صعيد في الأرض يعني قبل ما الصعيد يبوظ ويرتعد ونقرأ عليه الفتحة، كان طبيعي الناس كانوا متدينين، يطلعوا يصلوا، يطلع عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكارم أخلاق، مهيئين ان لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول. فبالك ليه جدع صعيد الجدع؟ عشان كده النكت كلها على الصعيدة. ليه؟ اشمعنى الصعيدة هم اللي تكت عليهم؟ دي مقصودة، اوعى تكون فاكرة ده جاية كده، ده هذه مقصودة. ليه؟ لان ده الجيل اللي عنده طبيعة النخوة والمروءة والرجولة، ومهيئ ان هو لما تحطه في مكان يأدي دوره تماما كما ينبغي. فحبوا ان هم يخلوا البني ادم يتبرى منه، مش عايز يبقى صعيد. ليه؟ مقلب كل الناس تتريق عليه، خلاص يألفوا عليه النكت والكلام ده. ودي مسألة مقصودة، مش مسألة جاية عفو الخاطر أبدا. والمسألة دي مش في مصر بس، المسألة دي في الدول بحالها، يألفوا على الصعايدة، الصعايدة في الدول كلها اللي هم عايشين في الجنوب. جنوب كل البلاد صعايدة، يختلفون عن أهل الشمال. أهل الشمال إيه؟ عندهم بقى الحضارة والإتيكيت والتطور والكلام ده، ودايما أهل الجنوب هم اللي إيه؟ بيكونوا متخلفين شوية عن أهل الشمال في مثل هذا، وإن كانوا إيه؟ من ناحية الأخلاق والعادات والتقاليد وكده أفضل كثيرا من أهل الشمال. فالشيخ الصد كان كده، وبعدين اشتغل بالأدب، ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده. فزلت أقدامه وزلت بقدميه في أكثر من مسجد من أشدها وأقبحها، كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقرعا، ويسب بني أمية وكل الكلام اعتمدت عليه دول. يعني الكلام اللي بيقوله الكاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجة بجانب اللي كتب كتاب قرطبة عثمان بن عفان، يعني كلام فظيع، وليس أبو تبرأ منه قبل أن يموت. كنا نتمنى أن يتبرأ منه قبل أن يموت، إنه كلام ما ينفعش هذا يقوله مسلم، فعن يقوله مسلم. وبعدين لما بقى انضم الحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بقى بالسجن ثم بالإعدام، وفترة بقى السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في ظلال القرآن، وبعدين كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن. فلم يقرأ سيد قطب، لم يقرأ، إنما كان رجل بيتكلم بقلبه وبيتكلم بقلمه، فقاله قلمه الأدبي في مدارك شرعية. يعني احنا عندنا في مثلا في باب العقيدة ما ينفعش تتنطط الكلام في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة، لما تتكلم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي تاني. فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشنوا الحبل على سيد قطب بان سيد قطب يقول بخلق القرآن. انا اجزم ان هذا ما خطر على بال سيد قطب ابدا ان يقول بخلق القرآن، ابدا. انا اخالفه في اشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين له. والذهبي لما اتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جاء على وقعة المسلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم تصح. الله يحب الانصار، احنا بنكرهه صحيح، بس ما اقدرش اقول انه هو اللي سلم عبد الله بن عمرو ابن عمر. فلما في حربة وبعد واحد ضربه بحربة مسمومة هو بيطوف حول البيت. طب ايه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ كلمة جل بها قلم بيتنطط للآلة بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله. والصنع دي معناها الخلق، خلاص؟ قال لك يبقى من صنع الله، يبقى يقول القرآن مخلوق. تمام؟ أبدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله. خلاص؟ عايز يقول كده، فقاله قلم الأدب، فشطح في مواضع كده، حاول إن هو يسلك يعني بعضية من العبارات الصوفية والكلام ده، فوقعته في وأوقعته في مجاله، حتى إن بعض الناس برضه اتهموا أنه يرى عقيدة